لكن لو قال فهمت يصلح تقول صدقت وكذبت. أين إذن الأمر لا يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت. طيب النهي لا تغفل تقول صدقت ها؟ ما يمكن ولا كذبت. إذا قال لك القائل لا تغفل إما أن تقول سمعا وطاعة أو تقول لا سمعا ولا طاعة أبا غافل ولا عليك من. واضح يا جماعة؟ طيب هذا إذن النهي طلب الكف والأمر طلب الفعل. الرابع الاستخبار. الاستخبار يعني الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهمت تقول صدقت. قال لك الثاني هل فهمت تقول كذبت. ما يصح. ليش الجواب هل فهمت؟ نعم أو لا. أما صدقت وكذبت لا يمكن. فمع أن هذا التقسيم لذكر المؤلف يعني فيه شيء من القصور في الواقع لكن الكتاب مقتصر. والتقسيم الصحيح أن يقال الكلام إما خبر أو إنشاء. هذا الصحيح. الكلام إما خبر أو إنشاء. فما صح أن يوصف بالتصديق والتكليف فهو خبر وما لا فهو إنشاء. هذا الضابط. ثم الإنشاء أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتحضير اقسام. فالمؤلف رحمه الله اختصر ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه اهل العلم هو ان الكلام ينقسم الى ايش؟ خبر وانشاء. فما صح ان يوصف بالصدق او الكذب فهو خبر وما لا فهو انشاء. وهو اقسام. ينقسم الكلام من وجه اخر الى قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني أو لعرض وقسم. إلى تمني ولعرض. نعم إلى تمني ولعرض وقسم. هذا أيضا تابع لما سبق ولا أحتاج أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله يعني لم يحرر المقام كما ينبغي. الآن نرجع إلى إلى إلى, إلى كلام إلى تمني. التمني داخل في الخبر ولا في الإنشاء؟ في الإنشاء. يقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه. هذا تمني طلب. ويقول الجاهل ليتني عالم أعلم الناس. هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. يتمنى كل تمني فهو إنشاء. طيب كذلك لعرض. العرض أن تعرض على أخيك شيئا. تقول ألا تتفضل عندي؟ هذا عرض. وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون؟ هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام. التحضير بالعكس يكون بإزعاج وقوة. هل لا تدخل؟ يعني ما بقى عليه ليضربك. هل لا تدخل؟ فأنت مثل واقع من الباب قال لك ألا تدخل. هذا وش نسميه؟ نسميه عرضا. كلام لطيف. هل لا تدخل ويمكن بعد لا إذا هز رأسه وأحمرت عينه معناه إيش؟ أنه يهدد. طلب بشدة وإزعاج. وكله من أقسام إيش؟ من أقسام الإنشاء. طيب يقول وقسم. أيضا القسم هذا من أقسام الكلام لكنه داخل في الإنشاء ولا في الخبر؟ القسم نفسه إنشاء والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني فاهم الجملة فيها خبر وقسم. والله هذه قسم لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت. إني فاهم خبر ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه. وثالثا إلى مجاز وإلى ويكون هذا إن شاء الله الدرس القادم. مثل تقول قبيلة لقبيلة أخرى تنهى عن طواف الكعبة لا يطوفن أحد يوم. إيه؟ تقول شريكة